الحمد لله رب العالمين، العلي العظيم، الكبير المتعال، لا شريك ولا مثيل ولا ند ولا كفء ولا عدل له. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. في ذات يوم سأل رجل موسى عليه السلام فقال: يا كريم الرحمن، أي الناس أعلم؟ قال: أنا. عتب الله تعالى على موسى إذ لم يرد العلم إليه سبحانه وتعالى، ثم أمره الله تعالى أن يذهب ليلتقي بالخضر عليه السلام عنده علما ليس عند موسى عليه السلام. كانت هذه القصة الطويلة المشهورة في سورة الكهف. في أثناء هذه الرحلة المباركة كان موسى عليه السلام يقف بجوار الخضر عليه السلام، وهما على السفينة جاء عصفور فأخذ من البحر نقرة، أخذ منه قطرة ماء، فقال الخضر لموسى عليه السلام: يا موسى، ما علمي وعلمك وعلم الخلق بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر؟ عظمة العلم، الله تعالى هو العظيم وله العظمة كلها سبحانه وتعالى، ومن عظمة الله عظمة العلم. الله تعالى هو العليم، العليم علمه ذاتي، علمنا كلنا علم مكتسب، علم أخذناه بالاكتساب بالخبرة بالتعلم، أما رب العالمين فعلمه ذاتي سبحانه وتعالى. ما علم الله؟ الله تعالى يقول اسمع: وكنا بكل شيء عالمين، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ما الذي يعلمه الله؟ يعلم كل شيء، يعلم ما لا تتخيله. الله تبارك وتعالى يقول في آية عظيمة، تأمل هذه الآية: حتى ينكسر قلبك خضوعا للملك سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، تأمل معي: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تأمل: لا توجد قطرة ماء ولا ورقة شجر ولا حبة رمل ولا شيء صغير ولا كبير إلا ويعلمه الله سبحانه وتعالى عدا دون أن يعده، يعلمه كله على حقيقته سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: وما يعزب، أي لا يغيب، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الله تبارك وتعالى يقول عن نفسه سبحانه وتعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. الله تعالى يعلم ما في الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم خلاجات نفسك ويعلم ما توسوس به نفسك، يعلم كل شيء، ما تحت البحار وما تحت الأشجار، بل وما من دابة إلا ويعلم مستقرها ومستودعها. لا توجد نملة في جحر إلا والله تعالى يعلم أين هي الآن وإلى أي مكان تذهب وإلى أي مكان ستأوي. ليس علما فقط، بل اسمع إلى هذه الآية، قالت تبارك وتعالى: ولو أن ما في الأرض، تأمل، من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. تخيل لو أننا جئنا إلى أشجار الدنيا، كم مليار شجرة، كل شجرة ليست الأشجار الكبيرة فقط، كل ما نبت على الأرض، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، جعلناها أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، جعلنا بحار الدنيا ويمدها سبعة أبحر مداد حبر لهذه الأقلام، ما نفدت الكلمات التي تعبر عن علم الله سبحانه وتعالى. لأن علم الله لا حد له ولا منتهى. الله تعالى يخلق بعلم، يرزق بعلم، يدبر بعلم، يتكلم بعلم، كل أفعاله نتيجة عن علم. فهو العليم سبحانه وتعالى الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. هذا شيء من عظمة علم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا تعظيمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.